لماذا؟ الطفل خاصة؟ الطفل خاصة؟ هذا غلط. أما الصلاة فصحيح ما في إشكال. ما دام خارج المسجد وبينهما سور ما في إشكال. كيف؟ كيف؟ قال أبو هريرة في الحديث المسجد الحرام ومسجد الرسول. نعم. هل يقال من ذلك أن يجوز تسمية المسجد مثل يكون مسجد أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ يعني الآن؟ الآن؟ وين فيه؟ وين فيها؟ أين هو؟ في المدينة يعني؟ غير السعودية سمى المسجد الذي يسمى لا، هذا الذي يقول يمكن قصدهم إحياء لذكرى ولا ما بنى عمر ولا أبو بكر؟ ها؟ يعني قصدهم الظاهر يعني ان الناس يتذكرون ابا بكر وعمر، لكن مسجد الرسول لا يريد هذا باللفظ. مسجد الرسول لان الرسول بناه عليه الصلاه والسلام وصلى فيه وقال مسجدي هذا. نعم. اي ما في شيء، ما اعرف فيها شيء، اذا لم يخشى مفسده فلا أرى فيه شيء. نعم. نعم. هل يدل على الإذن أو يعني لقمة المشروعية؟ كيف؟ الحديث هل يدل على المشروعية؟ على المشروعية إيش؟ هي في السر في المسجد الأقصى والمسجد النبوي أو يدل على الإذن فيه فقط؟ لا أظن يدل على الفضل، وكما قلت لكم إنه في المسجد الحرام أشد إليه ركن من أركان الإسلام. لكن يبقى النظر الآن، بعض الناس بعض العلماء يقول يجوز شد الرحل إلى زيارة القبور، ويقول الحديث لا يدل على المنع لأن قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى شيء من المساجد إلا هذه المساجد. لكن نقول الآن المستثنى منه محذوف ولا غير محذوف؟ محذوف، فيكون الاستثناء من أعم الأحوال. إذا كان من أعم الأحوال دخل فيه كل شيء. فإذا اعترض المعترض وقال إذن امنع من شد الرحل إلى زيارة القريب أو إلى طلب العلم أو إلى التجارة، نقول لا، لا يلزمنا هذا، لأن الذي يشد الرحل إلى القريب إنما قصد القربة بالزيارة لا نفس المكان. ومعلوم أن الإنسان يشد الرحل لزيارة القريب وللتجارة وليشاهد ويطال مثل بعض الآثار، لكن لا يقصد بهذا التعبد بالوصول إلى هذا المكان. تعلق بهذه النقطة، ما يحدث من بعض الناس من تعيير مسجد معين في مكان معين ويشد الرحال إليه ويعتكف فيه لفترة مثلا أيام أو أكثر للدعوة وللاعتكاف. أولا بارك الله فيك، لا لا، ليس هناك اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر. في العشر الأواخر نعم، ما غيره ما في مشروع. ثانيا وثانيا كونه يقصد هذا المسجد بالذات للاعتكاف فيه غلط. أما كونه يختار هذا المسجد لأنه يجتمع فيه الناس ويحب أن يذهب إليه ليجواهم، هذا لا بأس، لأن سفره الآن ليس للمسجد نفسه ولكن للمكان الذي يجتمع فيه الناس. فلو اجتمعوا في غير هذا المسجد لذهب إليه. يرى آخر سؤال انتهى الدرس. يا الله عبد الرحمن. الشيخ أحسن الله إليك، الأشكال الشيخ إن الصلاة أفضل العبادات وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى،